أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه. اللهم ابطن سحر عدم التقيؤ، اللهم ابطن سحر عدم التقيؤ، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ الأسحار العلوية، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ الأسحار العلوية، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ الأسحار الغليظة، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ الأسحار الغليظة، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ الأسحار الرئيسية، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ الأسحار الرئيسية، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ السحر المهم، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ السحر المهم، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ السحر الثمين، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ السحر الثمين، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ السحر الغامض، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ السحر الغامض، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ سحر العين الزهرية، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ سحر العين الزهرية، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ أسحار القرين الساكنة، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ أسحار القرين الساكنة، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ أسحار ملوك السبعة الشيطانية، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ أسحار ملوك السبعة الشيطانية، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ الأسحار العنكبوتية، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ الأسحار العنكبوتية، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ الأسحار العالقة بالعروق، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ الأسحار العالقة بالعروق، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ الأسحار اللاصقة بالشحوم، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ الأسحار اللاصقة بالشحوم، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ الأسحار الممزوجة بالدهون، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ الأسحار الممزوجة بالدهون، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ أسحار الدرجة العالية، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ أسحار الدرجة العالية، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ أسحار كتمان الأسرار السلبية، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ أسحار كتمان الأسرار السلبية، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ الأسحار الموروثة، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ الأسحار الموروثة، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ الأسحار الموسمية، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ الأسحار الموسمية، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ أسحار الظلام، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ أسحار الظلام، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ أسحار القابضة للبطن، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ أسحار القابضة للبطن، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ السحر العظيم، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ السحر العظيم، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ السحر البارد، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ السحر البارد، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ أسحار الكنوز والدفائن، اللهم ابطن سحر عدم تقيؤ أسحار الكنوز والدفائن، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ الأسحار الرمضانية، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ الأسحار الرمضانية، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ السحر الدفاعي الضابط، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ السحر الدفاعي الضابط، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ أسحار الدماء، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ أسحار الدماء، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ أسحار الدرجات العلى، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ أسحار الدرجات العلى، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ التأملية المظلمة، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ أسحار التأملية المظلمة، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ الأسحار الماسونية الحاكمة، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ الأسحار الماسونية الحاكمة، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ الأسحار البابلية العريقة، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ الأسحار البابلية العريقة، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ الأسحار الرصاصية، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ الأسحار الرصاصية، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ الأسحار الناردة، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ الأسحار الماردة، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ السحر الأسود القاتل، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ السحر الأسود القاتل، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ أسحار الأقارب، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ أسحار الأقارب، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ الأسحار المربوطة بالشحوم، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ الأسحار المربوطة بالشحوم، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ الأسحار المربوطة بالجلود، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ الأسحار المربوطة بالجلود، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ السحر الخبيث، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ السحر الخبيث، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ السحر المقاوم، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ السحر المقاوم، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ السحر الحاكم، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ السحر الحاكم، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ سحر تشويه الجمال، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ سحر تشويه الجمال، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ سحر الإعاقة الذهنية، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ سحر الإعاقة الذهنية، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ سحر النجاسة، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ سحر النجاسة، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ الأسحار الغارقة، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ الأسحار الغارقة، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ سحر الروائح الكريهة، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ سحر الروائح الكريهة، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ السحر المعقد، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ السحر المعقد، اللهم ابطل سحر عدم تقيؤ الأسحار المستهدفة، اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ الأسحار المستهدفة. اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ السحر الأصيل. اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ السحر الأصيل. اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ السحر العليم. اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ السحر العليم. اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ سحر السمنة. اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ سحر السمنة. اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ سحر انتفاخ البطون. اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ سحر انتفاخ البطون. اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ سحر المنام. اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ سحر المنام. اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ سحر الترصد. اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ سحر الترصد. اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ السحر المتحرك. اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ السحر المتحرك. اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ السحر المهيج. اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ السحر المهيج. اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ السحر المخبأ. اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ السحر المخبأ. اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ السحر العجيب. اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ السحر العجيب. اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ أسحار القناطير المقنطرة. اللهم اوطن سحر عدم تقيؤ أسحار القناطير المقنطرة.